بعد ما عاد الحكم في مصر عسكريا أو عسكريا بذلة المدنية، الرجل عاد إلى نشاطه القديم اللي أيام دعوة حسني مبارك، دولة حسني مبارك، عاد إلى ذلك النشاط، يصنف شيخ مؤيد للسيسي. شيخ مؤيد للسيسي ليش ما أدري، يعني حتى مذيع الجزيرة مع برنامج فوق السلطة أنت يعني نسب له هذا، ثم بعد ذلك لما رأى له فتاوي تدل على عدم صحة هذا الأمر قدم له اعتذارا شجاعا يعني نوعا ما. هذا من رجل إعلامي. لما ظهرت قصة سائق التوك توك في مصر اللي صارت ضجة الرجل علق تعليقا، التعليق لم يكن له علاقة بأنه ما في مظلمة، يعني إن هذا كلام فاضي قضية مصر مصر وهذه جاهلية. هو كان يحوم حول هذا أنه لنبتعد عن هذا النبت، نبت نحن مصر وأم الدنيا الرجل يعني هذا هو، هذا ما يدعو إليه، هذه دعوته، هذه عقيدته، حتى أنه لا يكاد يتحدث بالعامية، يعني الوحيد من الدعاة المصريين. الشاهد ردود وتجدها في صفحات بعض الباحثين والدكال من سامي عامر وغيره وغيره، ردود عليه بقضية ساق التيك توك ومش عارف ايش والشيخ مصطفى وليش وانت مش عارف وانت ما راعيت عقول الناس. هو فعلا ممكن يكون من هذه الناحية فعلا انه ما راعي عقول الناس، لكن كان ينبغي انت كطلبة علم توضحوا للناس. الشاهد دعنا من هذا الموقف بعد الردود والرجل والكلام الذي عليه، هذا الرجل نفسه لما حصلت حادثة إغلاق الأقصى وقف على المنبر وقال كلاما عن الأقصى منع عن الخطابة بسببه. أنا ما أكلمك على وسائل الإعلام الفاجرة اللي هي أصلا فاجرة، ولا أنا أكلمك على الباحثين وطلبة العلم اللي أقسم بالله العلي العظيم لو مصطفى العدو أخطأ خطأ عقدي ما كثير منهم لا يهتم بالرد عليه. لماذا لم تنشروا هذا الأمر؟ هذا الخبر لا ينشر إلا في صفحات بعض تلاميذه، وخبر تم عليه التعتيم. يعني وين قصة الحسنات والسيئات والنظر في الموازنات وغير؟ أم هذه القواعد وضعت فقط للدفاع يعني عن بعض شو اسمه الله المستعان عن بعض رموز الجماعات، رموز الجماعة اللي تقع منهم سقطت. فهذا يعني الرجل ظلم والله المستعان. الأمر نفسه لما يتعلق بلاعب كرة قدم، الآن مثل هذا لاعب كرة القدم الآن هذا محمد صلاح يذهب إلى قصر الرئيس الذي والذين يرون الرئيس دكتاتور يثنون عليه ويقولون ويثنون على مجهوداته في كونه ساهم في تأهل القوم إلى كأس العالم. لما يأتي يتحدث مثلا عن داعية أو غير ذلك، مجرد سكوته أو حتى نقده للظلم بدون تصريح جارح يعتبر جرح في حقه. ولما يتكلموا عن ممثلين وممثلات يفرزون ممثل هذا، لما مات بعض الممثلين مثل هذا ممثل في مصر كبير لما مات، وإذا يترحمون عليه وهذا محترم وهذا ما صدر منه كذا وهذا ما صدر منه كذا وهذا. وحتى عندنا هنا في الكويت لما مات بعض الممثلين بدأ الناس يذكرون محاسنهم ومناقبهم وإلى آخره، علما أنه أنت مثل ما تعتذر للاعب الكرة أصالة اللي هو أصلا عايش برا ويقدر يعارض ويقدر يسوي اللي يسويه، أيضا اعتذر للرجل اللي أولاده وبناته وتحت سلطان شخص معين، يعني وأن الناس لا يرغبون إلا ولا ذمة. إذا أردت أن تقول له أنت عليك أن تقول كلمة الحق بالصورة الصادعة. حقيقة أنا أريد أن أنبه على قصة كلمة الحق هذه. كلمة الحق يطلب، وفعلا كثير منهم مقصر، كلمة الحق دائما يطلب أن تكون صادعة إذا تعلق الأمر بحقوق الشعوب لا بحق الله. بحق الله لا، خل أسلوبك لين. داعية يعني كان مجرد أنه كان معارض لبعض الحكومات ترى أنها ظالمة وراح لجأ للدولة خليجية له جمهور ثم الآن لما صار يدعو للشرك والتجهم، الناس ترد عليه بأسلوب لين مراعاة لهذا المعنى أنه معارض. طيب لو كانت معكوسة، لو كان يدعو للتوحيد لحق الله تبارك وتعالى ولكنه ليس معارضا، يصلخ بألسنة الحداد، طاغوتية، طاغوتية حقيقة. يعني ناس يرون أنفسهم فوق حق الله. نحن نطالب بحق الناس لأن الله أمر به، للمعلومية يعني. وأي داعية وأي مصلح ما ينظر لطاغوتية الجماهير هذه يبدأ يتعامل معها بجدية، ممكن يصل إلى مرحلة من مراحل النفاق ولا يظن نفسه على منهاج الأنبياء.